نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نرجو بيان معنى الحديث والفوائد من ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا حديث عظيم وقد ورد بألفاظ متعددة في الصحيح. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا لفظ الإمام البخاري، ولفظ مسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن هنا فإن الإنسان يتحذر من لسانه أن يلحقه شيء من الإثم بسبب هذا اللفظ الذي قد يطلقه بغير مراعاة للآثار والعواقب المترتبة عليه. فسباب المسلم من الأمور المنهية عنها في الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، كما في الحديث المتفق عليه والذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن هنا على الإنسان أن يجتنب سب الآخرين، وأن يختار في كلامه ما يكون سببا من أسباب تآلف الناس وابتعاد الفرقة والنزاع عنهم. ومتى كان الإنسان مجتنبا للسباب كان ذلك من أسباب نيله للأجر والثواب. ويشتد ذلك الإثم متى كان السباب مؤديا إلى أن يعود السباب على الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ما يحدث بين المتسابين فإنه يعود على المبتدئ الذي ابتدأ بالسباب. ومن هنا فإن الإنسان يجتنب هذا السباب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا تقرر هذا فإن من أعظم ما يتعلق بهذا أن يكون السباب الذي يتكلم به الإنسان عائدا عليه بسباب آخر، فإن الله تعالى ينهى عن السباب الذي يعود على الإنسان بمثل ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لئلا يعود ذلك على المشركين بأن يجعلهم يسبوا الله تعالى. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي لفظ أن يشتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يسعى إلى صيانة عرضه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك أن الإنسان متى راعى أن يتكلم بالكلام الجميل فإن هذا يؤدي إلى أن يخاطبه الناس بمثله. ومن هنا نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بالإنسان قبل أن يقدم على أي فعل أو قبل أن يتكلم بأي لفظ أن يراعي الآثار المترتبة على ذلك الفعل وذلك القول. ولا شك أن الإنسان العاقل يستشعر بعقله الآثار المترتبة على أفعاله وأقواله، وبالتالي يضع ميزانا يزن به أفعاله من أجل ألا تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من النتائج. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: ما حكم منع الصغار من الصلاة في الصف الأول خاصة إذا كان الطفل مميز؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وذلك أن من يكون خلف الإمام يراعى فيه أن هذا الذي خلف الإمام قد يتولى متابعة الإمام في تصحيح قراءته أو في تنبيهه على ما قد يكون من خطأ في صلاته. ومن هنا نستشعر هذا المعنى الذي ورد في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وفي ذلك معنى آخر، وهو أن الإمام قد يتبين أنه على غير وضوء أو يحدث في أثناء صلاته فيقوم بالاستخلاف على قول من يقول بتصحيح الاستخلاف في الصلاة في هذه الأحوال، فيكون من حوله صالحا لأن يكون متوليا لإمامة الصلاة. ولذا فلا بأس من جعل الصبيان يصلون في مكان غير المكان الذي يلي الإمام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وقبل الوفاة؟ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من الأمور التي يرجى للإنسان أن يحصل بها على الأجر والثواب، ويرجى لمن فعل ذلك أن يكون له أجر مماثل للأعمال الصالحة التي يؤديها المتبرع له، فإن ذلك المتبرع له على شفا هلكة ويخشى من موته، فعندما يتبرع له بهذه الأعضاء ينقذه الله جل وعلا، فيكون سببا من أسباب حياته ومن أسباب تمكنه من أداء الطاعات من واجبات ومستحبات، ومن ثم يكون لمن تبرع له مثل أجره. فإن قاعدة الشريعة أن من كان سببا في طاعة من الطاعات كان له أجر يماثل أجر من فعل تلك الطاعة. وأما بالنسبة للتبرع بالأعضاء قبل الوفاة وفي حال الحياة، فتبرع الإنسان بهذه الأعضاء على نوعين: النوع الأول أن تكون تلك الأعضاء مما لا تتوقف الحياة عليها، وبالتالي فلا حرج حينئذ في أن يتبرع لإنسان بتلك الأعضاء، خصوصا في الأعضاء التي يحصل تعويض لها، كما في التبرع بجزء من الكبد، وكما في التبرع بالدم ونحو ذلك. أما الأعضاء التي تقف الحياة عليها فهذه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بها، كالقلب والرئة. وقد جاءت النصوص بنهي الإنسان عن الإلقاء بنفسه في التهلكة، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: بعد انتهاء الصلاة دائما أشك أنه ناقص ركعات، أو أشك أنني على غير وضوء، ما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟ الشكوك التي تحدث للإنسان بعد فراغه من الطاعة لا يلتفت إليها ولا يضع لها شيئا من الوزن أو الاعتبار، فإن هذه الشكوك إنما يأتي بها الشيطان من أجل أن يحزن ابن آدم، وليس بضاره شيئا، ولذلك لا يحسن الالتفات إليها أو أن يوضع لها أي قيمة أو أي اعتبار. والأصل أن الإنسان ما دام قد أدى الفريضة الشرعية، وهو حين ذاك يغلب على ظنه أنه قد أداها على الوجه المشروع، فحينئذ لا يلتفت إلى الوساوس والشكوك التي ترد عليه بعد فراغه من العبادة والطاعة. إذا طرأ للشخص عذر يبيح له الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه، أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء؟ إذا جمع الإنسان بين صلاتي المغرب لعذر من مطر أو مرض أو سفر، فحينئذ يتداخل العملان، وبالتالي يجزئه ذكر واحد بعد الصلاة، ويكون كأنه قد أدى الذكرين معها. فإن قاعدة الشريعة أن العملين اللذين من جنس واحد ويكون مقصودهما واحدا، فإنهما متى اجتمعا فتداخلا وكفى أحدهما عن الآخر. والدتي مصابة بالزهايمر، تنسى الصلوات وتقول بأنها لم تصلي الوقت وتعيدها أكثر من مرة، حاولت أن أذكرها ولا تقتنع، فهل عليها حرج؟ أرجو إن شاء الله أن يثيبها الله الأجر العظيم، وأن يعظم لها الأجر في اشتغالها بالصلاة، وما دام أن شغلها الشاغل في التوجه لله عز وجل ومناجاته في الصلاة، فأرجو لها الخير الكثير، وأرجو أن يعظم الله جل وعلا لها الأجر والمثوبة. مطلقة، هل والد الطليق يكون محرما لي؟ نعم، والد الزوج المطلق يكون محرما لطليقة ابنه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تصفية نهاية الخدمة، هل فيها زكاة ومتى تكون؟ متى قبض الإنسان هذه المكافآت التي تكون لنهاية الخدمة وبقيت عنده سنة، وجب عليه أن يزكيها، وأما قبل ذلك فإنه لا يتيقن أنه سيحصل عليها، وبالتالي فإنه لا يجب عليه زكاة قبل قبضها. أنا أب لأربع بنات، أرغب في تخصيص مبلغ مالي بالتساوي لكل واحدة باسمها في البنك، الحكم؟ وهل يوجد شبهة بخصوص الورث؟ إذا وهب الإنسان أبناءه وبناته هبة متساوية على وفق الميزان الشرعي، فإنه لا يأثم بذلك،